البارحة كني غريب عن الدار، أقفى بي الهجوس شطر عن الناس، سجيت في بحرات ذكر والأفكار، جزر يسحبنا ومد له رداس، وأصبحت كأن القلب يشطر هجا الزار، ولك ما شرحت دكاتر بالأمواس، يا صاحبي اللي على نهج الأنصار، يا اللي تبي للدين عز ونماس، دنياك هذي مركب عام ببحار، يلعب بها موج وريح ونسناس، بكرة على الكفار تندار الأدوار، ويدك راس الكفر بالسيف والفاس، بكرة الشريعة بين صنعاء والأنبار، تحكم وتطبقه على الفرع والساس، بكرة الشريعة بين صنعاء والأنبار، تحكم وتطبقه على الفرع والساس.